بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ممثل قريش بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. ممثل قريش بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. قريش عملت وسعت في شتى الحيل لكف النبي صلى الله عليه وسلم عن دعوته إلى التوحيد، فأحيانا يستعملون الترهيب والتخويف والتوعد بالقتل، وأحيانا يستعملون التشويق والترغيب بالعطاء والبذل والتمليك والرياسة ليكف صلى الله عليه وسلم عن دعوته. فهنا في هذا المقطع ترسل قريش واحدا من عظمائها ليساوم النبي صلى الله عليه وسلم في الترغيب فيما لعله يهوى واحدا من هذه العروض التي سيعرضها عليه ممثل قريش. ولكنه عليه الصلاة والسلام مصمم على المضي في دعوته إلى الله جل وعلا، ولن يتأثر ولن يقبل منهم ترغيبا ولا تخويفا. ففي هذا المقطع يذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما عزمت عليه قريش من ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم في الرئاسة أو في الملك أو في ألا يمضوا أمرا دون مشورته ليكف عن دعوته. نعم. وبعد إسلام هذين البطلين الجليلين حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، لأن قريش حسبت ألف حساب لإسلام هذين البطلين رضي الله عنهما، أعز الله جل وعلا بهما الإسلام والمسلمين. حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي فرق الله به بين الحق والباطل، ولقبه النبي صلى الله عليه وسلم بالفاروق. نعم. أخذت السحائب تنقشع وآفاق المشركين عن سكرهم في إدلاء العذاب والنكال إلى المسلمين، وحاولوا مساومة مع النبي صلى الله عليه وسلم في إغداق كل ما هو يمكن أن يكون مطلوبا له ليكفوه عن دعوته. ولم يكن يجري هؤلاء المساكين أن كل ما تطلع عليه الشمس لا يساوي جناح بعوضة أمام دعوته، فخابوا وفشلوا فيما أرادوا. لن ينثني معهم صلى الله عليه وسلم، ولن يقبل أي عرض من العروض من أجل الكف عن الدعوة، بل أخبرهم عليه الصلاة والسلام أنه مصمم على الدعوة إلى الله تعالى حتى لا يعبد في الأرض إلا الله أو يهلك دون ذلك عليه الصلاة والسلام. قال ابن إسحاق: حدثني يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي قال: حدثت أن محمد بن كعب القرظي هذا من بني قريظة من اليهود، وكان ممن لم يبلغ الحلم وقت نقض قريظة العهد الذي بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين حكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه في أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى الذرية والنساء. كيف يميزون بين المقاتلة والذرية؟ قالوا من بلغ حكم بأنه من المقاتلة، ومن لم يبلغ حكم أنه من الذرية. كيف يميزون بين هذين؟ كانوا يكشفون عن مآزرهم، فمن أنبت الشعر الخشن حول القبل فتلك علامة البلوغ، لأنهم لا يصدقون في السنين، لأنهم سيقللون السنين حتى لا يقتلوا. ومن لم ينبت اعتبر من الذرية فخلي سبيله. فكان من توفيق هذا محمد بن كعب، كان ممن لم ينبت فخلي سبيله. قال: حدثت أن عتبة بن ربيعة وكان سيدا. يقول محمد بن كعب: حدثت أن عتبة بن ربيعة، محمد بن كعب كان في المدينة وكان صغير، فلذا قال حدثت يعني أخبرت، ما حضر المساومة من عتبة بن ربيعة، ما حضر المساومة ولا كان مدركا وقتها. قال: يوما وهو في نادي قريش، عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة أخوان، وعتبة كان سيدا مطاعا في قومه. قال: يوما وهو في نادي قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وحده: يا معشر قريش، يخاطبهم عتبة، ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عنا؟ وذلك حين أسلم حمزة رضي الله عنه، ورأوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثرون ويزيدون، فقالوا: بلى يا أبا الوليد. إن الإيمان نور وحياة، ومن عرض عليه حال تجرده من الهوى سارع إلى الإيمان. إيمان في حياة القلوب وحياة الأبدان، وفي سعادة الدنيا والآخرة، وفيه راحة النفس والقلب. فمن عرض عليه سالما من الهوى سارع إليه، لكن المصيبة أن بعضهم يعرض عليه فيرى الحق ويرده، لأنه متلبس بالهوى والميل إلى ما يهواه الأشياخ والكبراء الظلمة، فكان معهم. فقالوا: بلى يا أبا الوليد، قم إليه فكلم. يعني فوضوه، قالوا: الشيء الذي تتفق عليه أنت ومحمد بهذا الخصوص نحن معك، لأنه ما قام من نفسه، قام ممثلا لقريش واستاذنهم في هذا مع كونه سيد، خشي أنه إذا اتفق مع محمد على شيء ما لا يقبل منه ولا يوافقه، استأذنهم: ألا ترون ذلك؟ قالوا: نعم، قم يا أبا الوليد وكلمه، وما اتفقت معه عليه نحن معك. فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت من السطة في العشيرة. من السطة في العشيرة يعني أنت من أعز الناس علينا، ومن وسط القبيلة، من خيار قريش، فخيار العرب قريش، وخيار قريش بني هاشم، وخيار بني هاشم محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل من فضلاء. والمكان في النسب، وإنك قد آتيت قومك بأمر عظيم، فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم. أحلامهم يعني عقلاءهم، لأنهم يرون أن الكبراء هم أصحاب العقل الذين هم عبدة الأوثان، فسفهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كيف تعبدون شجر؟ كيف تعبدون حجر؟ الواحد منهم يأخذ الحجر ويعبده، فإذا وجد حجر أكبر منه أو أملس منه أو أحسن منه رمى الأول وأخذ الحجر الثاني، هذه عقول، هذه سفهاء. فسفه أحلامهم، يعني كانوا يرون أنهم عقلاءهم وهم فعلا عقلاء في أمور الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون، فهم ما يدركون ما في سعادة الأخرى وإنما أمورهم دنيوية. فكانوا يعظمون هؤلاء ويرون أنهم الأحلام، يعني أصحاب العقول، وهم والنبي صلى الله عليه وسلم سفاهم، يعني جعلهم بمثابة السفهاء اللي يعبد الحجر ويعبد الصنم، العبادة لله جل وعلا وحده. نعم. فيذكر فيه المساوي التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقبل منه ما يعرض عليه بعد هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم منصت ومستمع له. قال فقال يا ابن أخي، لأن هذا كبير في السن وجرت العادة أن الكبير إذا خاطب الصغير منه قال يا ابن أخي، وإن كان مساوي له قال يا أخي، وإن كان أكبر منه قال يا عمي أو يا أبي أو يا عمي أو يا سيدي ونحو ذلك. فهذا عتبة تلطف مع النبي صلى الله عليه وسلم بالخطاب وقال له يا ابن أخي. وعبت به آلهتهم ودينهم وكفرت به من مضى من آبائهم، فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها. يعني لو قبلت بعضا منها يكفينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل يا أبا الوليد أسمع. والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبه بالخطاب الحسن، قال يا أبا الوليد، وهو كافر مشرك عدو لله ولرسوله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان لطيف مع الكبير والصغير، مع العالم والجاهل، مع المسلم والكافر عليه الصلاة والسلام، أخذا بقوله جل وعلا ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال قل يا أبا الوليد وأنا أسمع، لأنه كان يكنى بأبي الوليد. وعتبة هذا أول من قتل في معركة بدر، عتبة وأخوه شيبة وابنه الوليد، الثلاثة هم كانوا أول من قتل في معركة بدر، فكان فيها نصر للمسلمين ورفع من معنويتهم. ثلاثة من صناديد قريش قتلهم ثلاثة من فرسان المسلمين رضي الله عنهم. نعم. قال يا ابن أخي إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا. يعني إن كان قصدك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نشأ يتيم وما كان عنده مال، قال إن كنت تريد مال جمعنا لك، فرضنا على هذا كذا وهذا وكذا وهذا كذا حتى نجمع مال لك مالا كثير فتكون أنت أكثرنا مال وتكف عما تدعو إليه. وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا، يعني جعلناك سيد علينا، جعلناك ولي أمرنا حتى لا نقطع أمرا دونك، يعني لا نقضي بشيء ولا نبرم أمرا من الأمور إلا بعد الرجوع إليك. وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، جعلناك ملك، ملك مكة، نملكك علينا، إن كنت تريد هذا نجعلك ملك تأمر وتنهى حيث شئت. وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك ضربنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه. يقول إن كان هذا الشيء الذي فيك شيء رئي من الجن، يعني فيك شيء داخل شيء ما تستطيع التخلص منه، يعني إذا أفقت وفكرت عرفت أن هذا شيء غلبك على نفسك، يعني أنك مجنون مغلوب على نفسك، حنا نسعى في علاجك، نجمع من أموالنا ونطلب لك الأطباء ونعالجك على حسابنا. وتترك هذا الأمر. كما كان جاء أحد العرب لما سمع بهذا قال أنا أعالج، فلعلي أذهب إلى صاحب قريش هذا أعالجه، لأنه عتى عليهم وما عرفوا له علاج، وأنا كأنه يثق من نفسه بأنه صاحب قدرة، فقال أذهب إلى قريش أعمل بهم معروف أعالج صاحبهم هذا الذي تمرد عليهم. فذهب ليعالج النبي صلى الله عليه وسلم، فأسمعه النبي صلى الله عليه وسلم ما معه من القرآن وتلا عليه، ثم فلم يقم من مقامه إلا وقد شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإن الدعوة إلى القرآن والإيمان والإسلام دعوة خير، العقول السليمة السالمة من الهوى تسارع إليها. فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه، أو كما قال له يعني أننا نعذرك إذا كان هذا شيء فوق استطاعتك نعذرك ونعالجك إن شاء الله، نطلب لك الأطباء فيعالجوك. حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله صلى الله عليه يستمع منه قال الرسول عليه الصلاة والسلام أمهله حتى عرض كل ما عنده من العروض، فكان حسن الاستماع عليه الصلاة والسلام ولا يقاطع صاحبه الحديث، أمهله حتى قال كل ما عنده، ثم قال له أنتهيت يا أبا الوليد؟ قال أقد فرغت يا أبا الوليد؟ قال نعم. قال فاسمع مني. قال افعل. فقال اسمع مني، ما دام مني سمعت منك اسمع مني أنت ولا تقاطعني، اسمع ما عندي. قال أفعل. فأدب أبو الوليد بأن يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم كما سمع النبي صلى الله عليه وسلم منه. فقال بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. الآيات قرأ عليه صدرا من سورة فصلت حاميم. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها يقرأها عليه، فلما سمعها منه عتبة أنصت لها. أعجبه حسن هذا الكلام وطيبه وتلذذ بالاستماع وأنصت، أصغى كلام حسن إلى أن قال فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فارتجف قلبه وخاف لأنه يدرك معنى الكلام. وألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليها يسمع منه. ثم انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السجدة منها فسجد، ثم قال قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك. فقام عتبة إلى أصحابه. سمعت وأدركت ما قلت، ما يحتاج إلى تفسير وإيضاح، لأن عتبة قوي في اللغة ومعرفة الكلام يفهمه حق المعرفة، وأنت وذاك. انظر هل يمكن أن أترك هذا الأمر وأقبل ما تعرض علي وأترك ما أنا فيه؟ فقال بعضهم لبعض نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما ذهب متحمس ليقنع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا به يقتنع مما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ويتأثر منه، لكن رفضت قريش ما عرض عليهم، وإلا عرض عليهم ما فيه رشدهم وسعادتهم وهو معهم، ولو أنه تركهم وآمن بالله لكان خيرا له. فلما جلس إليهم قالوا ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال ورائي أني سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة يا معشر قريش، أطيعوني واجعلوها بي. يا حث قريش على أن يقبلوا منه ما يعرض عليهم، وهو تخلية بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الناس. واجعلوها بي يعني اطيعوني فيها واتحمل مسؤوليتها. وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو عليه فاعتزلوه، لا تصدوه، لا تقفوا في طريقه، وانتم وشأنكم ان شئتم فاتبعوه وان شئتم فلا تتبعوه، لكن لا تصدوه عن الناس لان كلامه حسن. فوالله لا يكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم. أدرك بعقله لأن هذا سيكون له شأن، ليس من السهولة بمكان. فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، يعني إن قتلته العرب وقضت عليه فأنتم كفيتموه بغيركم، سلمتم منه ولم تكونوا أنتم الذين جنيتم عليه. وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم وكنتم أسعد الناس به. فإن يظهر على العرب ويستقبلوه العرب ويقبلوه ويكون له الشأن العظيم عند العرب، فما فالعز الذي هو فيه لكم والملك الذي يكون له لكم لأنه ابنكم واحد منكم، فعزه عزكم ونصره نصر لكم. وكنتم أسعد الناس به. قالوا سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه. قالوا سحرك يعني أصابك بالسحر استجلبك إليه بحلاوة لسانه صلى الله عليه وسلم. قال هذا رأيي فيه فاصنعوا ما بدا لكم. وفي رواية أخرى أن عتبة استمع حتى جاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، فقام مذعورا. خائف من الصاعقة أن تنزل عليه، لأنه يعرف أنه يعرف أن مثل هذا الكلام له معنى عظيم وكلام صدق ليس تخويفا فقط. فوضع يده على فم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنشدك الله والرحم، وذلك مخافة أن يقع النذير. يقول يعني اسكت اسكت، يطلب من النبي ويسأله بالله وبالرحم يعني رحمهم قرابته منه بأن يسكت خشية أن ينزل به ما أنذر الله جل وعلا به، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. وقام إلى القوم فقال ما قال. أبو طالب يجمع بني هاشم وبني عبد المطلب. وبني المطلب وليس بني عبد المطلب، بني المطلب، بني هاشم وبني المطلب، لأن بني هاشم والمطلب أخوان، هاشم والمطلب أخوان، وعبد المطلب ابن هاشم، المطلب يكون عم لعبد المطلب، فهو جمع بني هاشم وبني المطلب، وبنو هاشم وبنو المطلب أولاد عم، والمطلب وهاشم أخوان، وكان بنو المطلب مع بني هاشم اتفقوا على قبول ما يعرض عليهم أبو طالب، واتفقوا على مناصرة النبي صلى الله عليه وسلم سوى اللعين أبي لهب. أبو لهب من بني هاشم ومن أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ما دخل مع أخيها أبي طالب ولا مع المسلمين. وبنو المطلب وبنو هاشم اتفقوا مسلمهم وكافرهم، منهم المسلمون المؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من دخلوا مع أبي طالب مثل أبي طالب وهو كافر، لكن من باب الحمية والدفاع عن الرجل الذي منهم محمد صلى الله عليه وسلم. وصححوها أبو طالب يجمع بني هاشم وبني المطلب، عبد هذه اشتب عليها بني المطلب. تغير مجرى الظروف وتبدأت الأوضاع والأحوال، ولكن أبا طالب لم يزل يتوجس من المشركين خيفة على ابن أخيه، يخاف عليه، يعني هو أظهر الله أمره لكن لا يزال يأتيه واحد مثلا متسلط مثل ما عزم عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقلد سيفه ومضى، إن تريد أريد أقتل محمد ويريكم ما يكون. فخشي أبو طالب من واحد من قريش يعزم، فما يكون قد فات الأوان، فأراد أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عرف حرصهم على القضاء عليه. إنه كان ينظر في الحوادث الماضية، إن المشركين هددوه بالمنازلة ثم حاولوا مساومة ابن أخيه بعمارة ابن الوليد ليقتلوه، وإن أبا جهل ذهب إلى ابن أخيه بحجر يرضخه، وإن عقبة ابن أبي معيط خنق ابن أخيه بردائه وكاد يقتله، وإن ابن الخطاب كان قد خرج بالسيف ليقضي على ابن أخيه. كان أبو طالب يتدبر في هذه الحوادث، يعني لو نجحت واحدة منها راح، يعني هذه كلها محاولات للقضاء عليه. أبو جهل معه حجر عظيم يريد أن يرضخ رأس النبي صلى الله عليه وسلم، وعقبة بن أبي معيط خنقه برداه يريد أن يغوره يكتم نفسه حتى يموت، وعمر خرج بسيفه يريد القضاء على محمد قتله. فقد هذه مثلا تخفق، لكن يخشى أن واحدة تدرك المراد، فحسب لهذا ألف حساب. كان أبو طالب يتدبر في هذه الحوادث ويشم منها رائحة شر يرجف له فؤاده، وتأكد عنده أن المشركين عازمون على إخفار ذمته ذمة أبي طالب، لأنهم إذا تعدوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقد أخفروا، يعني أهانوا واحتقروا ولم يبالوا بذمة أبي طالب، فخاف من هذا. عازمون على قتل ابن أخيه، وما يغني حمزة أو عمر أو غيرهما إن انقض أحد من المشركين على ابن أخيه بغته. تأكد ذلك عند أبي طالب ولم يكن إلا حقا، فإنهم كانوا قد أجمعوا على أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم علانية، وإلى هذا الإجماع إشارة في قوله تعالى: أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. فماذا يفعل أبو طالب إذن؟ يعني لا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يفعل؟ ما له قدرة في قتال قريش؟ ثم ماذا لو قتلهم كلهم؟ ذهب ابن أخيه خسره. إنه لما رأى تألب قريش على ابن أخيه قام في أهل بيته من بني هاشم وبني المطلب. هنا صحيح، بني هاشم وبني المطلب. ولدى عبد مناف ودعاه. ولدي عبد مناف، لأن عبد مناف له أولاد كثر، هاشم وعبد والمطلب، وهؤلاء متفقون في الجاهلية والإسلام، وأولاده الآخرين أولاد عبد مناف ما دخلوا مع بني هاشم وبني المطلب، أبوا أن يدخلوا. نوفل وعبد شمس وغيرهم كثر الذي هم بطون قريش. ودعاهم إلى ما هو عليه من منع ابن أخيه والقيام دونه، قال طلب منهم أن يقوموا معه في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو طالب مطاعا في بني هاشم وبني المطلب، فأجابوه إلى ذلك مسلمهم وكافرهم. أجابوه إلى ذلك مسلمهم، يعني استجاب المسلم والكافر، استجاب المسلم إيمانا بالله ورسوله، واستجاب الكافر حمية على محمد صلى الله عليه وسلم، حمية للجوار العربي إلى ما كان من أخيه إلا ما كان من أخيه أبي لهب. أبو لهب مصارح العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، وعاد من أجل هذا أخاه أبا طالب، ولم يقبل منه ولم يدخل معهم في الحلف أبو لهب، لأنه كان الحريص كل الحرص على القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو لهب وأبو طالب كافران، لكن بينهما بول عظيم في ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأبو لهب حريص على القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا أعطاه الله جل وعلا ما يستحق فأنزل فيه السورة من القرآن تتلى إلى يوم القيامة. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها في عنقها حبل من مسد. معه في النار. فإنه فارقهم وكان مع قريش. المقاطعة العامة. وسيأتي الكلام على المقاطعة العامة وحصرهم في شعب أبي طالب، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.